يقول بعضهم يقول وإن كان الحجاب فرضا والصلاة فرضا لكن لا أرغم عليها ابني ولا بنتي، هل هذا القول صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإذا لا بد أن تقي نفسك النار وأن تقي أهلك النار. كيف تقيهم؟ تقيهم بأن تأمرهم وتنهاهم كما قال أئمة التفسير في هذه الآية، علموهم قالوا أدبوهم قالوا مروهم وانهوهم، فتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فهذا أمر موجه للأولياء، يجب على الوالدين أن يعلموا أبناءهم الصلاة لسبع سنين. وهذا كلنا يحفظ الحديث أو يقوله بمعناه، لكن إذا راجعنا كل واحد يحدث نفسه، اللي عنده ابن ولا بنت في سبع سنين جلس معها علمها الوضوء والصلاة ولا لا؟ الآن يتذكر الحديث يعرفه، لكن تطبيقه يعني من الناس من يغفل عن هذا، من الناس من يغفل عن هذا. فيجب عليك أن تعلم الأبناء والبنات الصلاة لسبع سنين، الوضوء كيف يتوضأ كيف يصلي، وتحثه وتتابعه عليها. إذا بلغ عشر سنين وتهاون فيها وضيعها جاز أن يضرب ويؤدب ضرب تأديب على ترك الصلاة، يجب عليك أن تأمره. ويجب عليك أيضا أن تأمر البنت بالحجاب الشرعي، خاصة إذا بلغت وصار قلم التكليف عليها جاريا، فهذا مما يجب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأن تقي نفسك النار يجب عليك، وأن تقي أهلك النار يجب عليك.